ففي جملتهم أحسن من الأولين. لكن المتعصب أراه خاصة هذه ستة الوجه قولا وفعلا. فيهم قليل. لا هو العثيمين بالذات متعصب بهذه المسألة بشكل عجيب. حين المسائل. وجوب ستر وجه المرأة. قولا وفعلا لأني سمعته ولو أظن رسالة في هذا المجال. أما فعلا لأن أبو عبد الله علي خشان كان مارغ بالطريق من عنيزة أحب يزور العثيمين ويسلم عليه. فدخل وسأل عن العثيمين قالوا له يمكن في المسجد. فقال للنساء قد أدخلوا نساء البيت وأنا أذهب أراه. كان العثيمين هاتي إلى الطريق عرفوا لنفسه وقالوا أنا فلان من تلامذة الشيخ ناصر وكذا وكذا وحابين نزورك. قال له أهلا وسهلا لكن النساء النساء علي خشان محجبات لكن كاشفات مش. قال له يا شيخ هذه مسألة خلافية يعني. قال له أبدا النساء ما يدخلون. فقال له إذن السلام عليكم وما بكم في طريقه. من قول الموجودين أن الفتنة في الوجه هذه فلسفة دخيلة في الإسلام. ومن تمام الفلسفة حينما يقول الرجل الوجه وجه المرأة هو أصل الفتنة إنما يعني بطبيعة الحال بالنسبة إليه الرجل. فلو عارضه معارض نفسي وقد فعلته. وأيضا بالنسبة للمرأة وجه الرجل فتنة له وأكثر من ذلك. لأن لا يخفاك أنه عورة الرجل محصورة جدا ضيقة الجائية. فيجوز للرجل مثلا أنه يكشف عن صدره وعن ذراعيه وعن ظهره ليترى إذا شافت امرأة ما العضلات والبياض والكذا إلى آخر نفس شكلي. إذا نقول لها ماهي العورة؟ نقول العورة بدل الرجل كل عورة لأنه في فتنة. هذه فلسفة دخيلة بارك الله فيك في الإسلام. ولذلك يجب على المسلمين السلفيين أهل الحديث أنصار السنة أن يقفوا عند النصوص وأن يبعدوا الفلسفة عنها. فهل هذا يفتح علينا بابا لا قبل لنا بسده؟ وجه المرأة فتنة. أنا بقول نعم بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل. كذلك وجه الرجل فتنة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمرأة. إذن قولوا بأن وجه الرجل عورة. هذا المنطق ما هذا بيقوله إطلاقا. لكن نمشي مع النصوص. شو تعطينا النصوص؟ الوجوب سمع طاعة، الاستحباب سمعا وطاعة. أما أن نقول والله أفضل ما في المرأة وجهها، ثم هذه فلسفة نقد حديث الخزعمية. لا أظنك أذكر. طيب هاي الفتنة وقعت. نحن الآن نبحث في الخيال وندع الذي وقع. أي هناك فتنة كادت أن تقع بين المرأة والرجل. وما قال الرسول للمرأة كف شرك عنه اسدلي على وجهك

نحن نجد في آثار السلف هذه الكلمة وهي من الدقة في مكان، أنه أجمع الإقامة أم لم يجمع الإقامة. فقصة ابن عمر مع أصحابه لما كانوا في بلاد فارس بزمانه وهطلت عليهم الثلوج وسدت عليهم الطريق، بقوا في الرواية الصحيحة 6 أشهر ورواية أخرى ضعيفة 2 سنة وهم يقصرون الصلاة. ليش؟ لأنه ما نهوا الإقامة ولا أجمعوا الإقامة، بيتمنوا أن الثلوج يزول من طريقهم ويرجعوا لبلدهم. ولذلك أنا ما ارتحت لقول كمثل هذا القول السلفي، أجمع الإقامة دخل في حكم المقيم، ما أجمع الإقامة. وإيش الفرق بين أجمع ولم يجمع؟ أجمع الإقامة واضح، لم يجمع يعني مثل ما ذكرنا عن ابن عمر، اليوم وبكرة اليوم وبكرة وأخذت زمن طويل وطويل جدا، فهو في حكم المسافر. إذا عرف 3 سنوات معناته مقيم، هل تنصر الدين؟ هذا مقيم. إذا عرف أقل مدة عن مدة كذا، أنا تذكر الوصول هنا يوم الأحد والرجوع يوم الأربعاء، ونصر وصول الأربعاء والخروج الأربعاء، هناك أحكمات الإقامة. أنت أدرى بنفسك، إنما الأعمال بالنيات، قد تجمع وقد لا تجمع. الآن فإن أجمعت الحكم واضح، وإن لم تجمع فكذلك. أنا قطعت الكسترة من هنا إلى مصر يوم الأربعاء وأرجع من الأربعاء، يعني قطعة سأقيم في الماضي الإقامة سأقيم في مصر 7 أيام. هل مجرد ما ستتم إلى أن أرجع؟ أنا ما بقول لك أتم أو لا تتم، أنت قل لي الآن أنا حاجز. لا عفوا، هذا فهمناه، لكن أجبني عن سؤالي، أجمعت الإقامة أم لم تجمع؟ ما المقصود أجمعت الإقامة؟ قلنا إيش المقصود، نحن قلنا إيش المقصود بارك الله فيك. أجمعت الإقامة يعني سأقيم هنا لقضاء حاجاتي ثم أرجع، ولا سأقيم كمستوطن؟ لا مشرط مشرط. معنى أجمعت يعني هل نويت أن تقيم 3 أيام وحددت لنفسك هذه المدة؟ طبعا حدد نفس التذكرة. لا التذكرة ما بتحدد. نعم. عفوا شيخنا ما نسمع. لأن التذكرة قد يطرأ عليك أنت أول ما تيجي للبلد مثلا تشوف بعض الأشياء التي تدعوك إلى البقاء أكثر من التذكرة. تأخر التذكرة أو تقدمها أو تؤخرها. حتى أنا أجمعت الإقامة. فالتقد خلاص هو أجمعت الإقامة فأنت مقيم. ولو ليوم واحد. ما بدخل شيء ثاني عن مثل موضوع الحراج الشغلات الثانية مشان جماعة المسافر. يعني هذا المسافر ما بيصير حكمه زي المقيم اللي في بلده في بيته. يعني مثلاً إنسان بيجوا طلاب عمي. هلا في طلاب من عمان جايين. بعتاهم حكومتهم 10 أيام 15 يوم مشان تسجيل ويطمئنوا وعاودوا يرجعوا ويأخذوا. يعني بيكونوا عارفين يقولوا لهم والله لكم أسبوعين هم. الأسبوعين هذا حكمه مثل حكم اللي في بيته ساكن في أرضه، فهذا يدخل شيء ثاني مشان يقصر الصلاة. وشيء ثاني أنت بارك الله فيك المعهد لأن هذا الحكم يتعلق بالمقيم أصالة. أي نعم. المقيم أصالة إذا كان سيقع في حرج بعدم الجمع فهو يجمع. يجمع. لكن لا يقصر. أي نعم. أي نعم. هذا الذي أصله مسافر. ونفترض أنه أجمع في حالة ما شعر أنه في حرج أنه يصلي كل صلاة في وقتها، هل هو أن يجمع كالمقيم أصالة؟ أيضا لكن ليس هو ليقصر. يعني هذا الحديث وحديث ابن عباس أراد أن لا يحج أمته يحدد هذه الصورة، الحديث دقيق جدا. يعني هذا يحدد مفهوم السفر. الناس عنها غافلون، يعني يحدد مفهوم السفر. إيش علاقة كي لا يحجي عمتها للسفر؟ لا مش للسفر، هو الحد المسائل. لا لا بالإقامة. يعني جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر صلى ساعة بين الظهر والعشاء إلا لو ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحجي غير مطر ولا خوف. نعم. لكن هذا في الحقيقة أخذه بعض الناس دون التتم أو دون التعليل، أن الرسول جمع بدون سبب. ما في سبب الحرج. هو شرع الجمع بين الصلاتين حتى لا يخرج الصلاة تتوقع الحرج. وأما القصر فلا يكون إلا في الصلاة.